قام أو هيونغ جين رئيس مفتي تعبين للكورينا في اليابان الذي يزور حاليا الوطن الاشتراكي بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل قام بمقابلة مع صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم السادس عشر الجمعة. وفي هذه المناسبة قال إن المارشال الأعلى العظيم كيم جونغ إيل أنرى بجلاء طريق التقدم أمام الجمعية العامة للكوريين في اليابان وحركة الكوريين في اليابان وبث القوة والشجاعة في نفوسهم حتى لا يشعروا بالصعوبة واليأس وقادهم يدا بيد وخطوة بخطوة وإن معاصره الخالدة هو الذي أنرى طريق التقدم لحركة الكوريين في اليابان ستبقى في صفحات تاريخ الأمة إلى الأبد. وأكد أن الحركة الوطنية للجمعية العامة تتقدم اليوم بعنفوان إلى مرحلة عالية جديدة بفضل إجلال القائد المحترم كيم جونغ أون سنو المارشال الأعلى العظيم كيم جونغ إيل من حيث الفكر والقيادة والمكارم، ونوه بأنه سيثق بالمارشال المحترم كيم جونغ أون وحده ثقة مطلقة ويتبعه ويسلك طريق توتسي الطريق البعيد من المحبة للوطن والأمة بثبات مهما واجهته العواصف العادية أيا كانت.